الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس السابع من سورة الشورى ومع الآية 20، وهي قوله تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أيها الإخوة المؤمنون، الإنسان في الأصل مخلوق للدار الآخرة، لأن الدار الآخرة أبدية، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليرحمهم في دار لا موت فيها، ولا نصب ولا تعب ولا هم ولا حزن ولا شيء مما ينغص الحياة فيها. مخلوق للآخرة، وما الحياة الدنيا إلا إعداد لها. سماها الله حياة دنيا لأنها إعداد لحياة عليا. الحياة الدنيا أساسها الكسب والسعي وبذل الجهد والمكابدة والكدح. قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أساس الحياة الدنيا بذل الجهد واكتساب العمل الصالح، وأساس الحياة الآخرة الطلب لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لمجرد أن تطلب شيئا هو بين يديك، لمجرد أن يخطر على بالك شيء هو في متناوله. حياة أبدية سرمدية، لا في مرض، لا في قلق، لا في خوف، لا في سيطرة، لا في حسد، لا في نقص، لا في تراجع. كل منغصات الدنيا منتفية في الآخرة، كل منغصات الدنيا. بل إن الله سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن يجعل الدنيا دار التواء. لماذا؟ كي ننصرف إلى الآخرة. لو أن الدنيا جاءت كما نشتهي لكرهنا لقاء الله عز وجل. ليس من الحكمة أن تأتينا الدنيا كما نريد، إذن نركن إليها ونكره لقاء الله عز وجل. فلو دققت في حياة الناس لوجدت كل إنسان له مشكلة تجعله ينفر من الدنيا، إما فقر أو قلق أو حياة زوجية ليست سعيدة كما يتمنى، أو أولاد ليسوا أبرارا، أو أولاد أبرار والزوجة ليست وفية، أو الزوجة وفية والأولاد أبرار، الدخل أقل مما ينبغي، الدخل جيد والزوجة جيدة، في مرض بالإنسان. طبيعة الحياة الدنيا طبيعة مؤقتة، فكل من تعلق بها. أوحى ربك إلى الدنيا أنه من خدمك فاستخدمي، ومن خدمني فاخدمي. الإنسان إذا عرف حقيقة الحياة الدنيا دار إعداد، يعني غرفة الصف، لا ينبغي أن يكون المقعد وفير. لو أن المقعد وفير لاستغرق الطالب في نوم عميق. لا بد من مقعد خشن، لا بد من جو بين البرودة والحرارة. لو كان الجو لطيف دافئ جدا ومقعد وسير جدا، وكل أنواع المقبلات والموالح والسندويش في غرفة الدرس، لنسي الطالب المحاضرة. فطبيعة الحياة الدنيا من أجل أن تكون منطلقا فيها إلى الله عز وجل. الحقيقة الإنسان إذا عرف حقيقتها لا يتألم مما فيها، أما إذا ظنها دار استقرار، دار نعيم، دار متعة، إذا نشب فيها الراحة المطلقة والنعيم المقيم والعز والمال والجاه، هذا الذي ينشده في الدنيا مستحيل أن يصل إليه، لأنها مركبة على النقص، مركبة على النقص. إذا علمت أنها مركبة على النقص ترضى بها وتنطلق منها إلى الله عز وجل، وتجعل الهدف الكبير هو الآخرة. لا تعول عليها كثيرا، تعول على ما عند الله كثيرا. لذلك المؤمن ما لم ينقل اهتماماته الأساسية إلى الدار الآخرة فإنه معذب فيها، معذب أشد العذاب. بل إن طبيعة الإنسان إذا تقدمت به السن تضعف قواه، تضعف ملكاته. يعني ربنا عز وجل في نقطة مهمة جدا كتب علينا أن ننتقل من الدنيا إلى الآخرة، فلو أن كل واحد منا جاءته الدنيا كما يشتهي تماما وحقق كل أهدافه فيها لكان أصعب يوم عليه ساعة الفراق، يعني شيء صعب جدا. لكن ربنا من رحمته بنا يكرهنا بالدنيا من خلال بعض المشكلات، حتى إذا جاء لقاء الله عز وجل اشتاق المؤمن للقاء الله عز وجل. على كل جزء من عقيدة المسلم، جزء من عقيدته الأساسية أن يعرف حقيقة الحياة الدنيا. دار التواء لا دار استواء، منزل ترح لا منزل فرح، من عرفها لم يفرح لرخاء مؤقت، ولم يحزن لشقاء مؤقت. قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. إنسان يسكن في بيت مستأجر والنظام القائم أن مالك البيت بإمكانه أن يخرج المستأجر من دون سبب ومن دون إنذار ومن دون مبرر، فهل يعقل أن يأتي هذا المستأجر وينفق كل دخله في تزيين هذا البيت المستأجر؟ لهذا المستأجر بيت في البادية، بيت متداعي، أليس العقل أن يرمم ذلك البيت، أن يؤسس ذلك البيت، أن يزين ذلك البيت؟ هذا البيت البعيد فيه المستقر وفيه الإقامة الدائمة، الآن خرب متداعي، أينفق دخله في البيت المستأجر أم في البيت الذي سيستقر فيه دائما؟ العقل أن تسعى للدار الآخرة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أكيسكم أكثركم للموت ذكرا وأحزمكم أشدكم استعدادا له. ألا وإن من علامات العقل التجافي عن دار الغرور والتزود لسكن القبور والتأهب ليوم النشور. في حياتنا دنيا وآخرة، مهما اعتنيت بالدنيا لا بد من أن تخرج منها، فإذا خرجت منها باختيارك أكرمك الله بها وبالجنة، وإذا أردتها مصرا خسرتها وخسرت الآخرة. لذلك ممكن أن ألخص لكم هذا الكلام كله بكلمتين: والله الذي لا إله إلا هو. هاتان الكلمتان لو عقلهما الإنسان لسعد في الدنيا والآخرة، من آثر دنياه على آخرته خسرهما معا، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. اطلب الآخرة تطلبك الدنيا، اطلب الدنيا تطلبك الآخرة بالموت، فتخسر الدنيا والآخرة. إن طلبت الآخرة آتاك الله الآخرة وطلبتك الدنيا بالرزق والإكرام، وإن طلبت الدنيا وآثرتها على الآخرة طلبتك الآخرة بالموت وخسرت الآخرة والدنيا. فالقضية قضية عقل، قضية تفكر، قضية ميزان رابح. الدنيا دار الغرور، الدنيا جيفة طلابها كلابها، الدنيا دار من لا دار له ولها يسعى من لا عقل له، لكن الدنيا مطية الآخرة. فالذي يدرس في الدنيا من أجل أن تكون شهادته معوانا له على الآخرة، الذي يجمع المال في الدنيا من أجل أن ينفقه ليرقى في الآخرة، الذي يطلب العلم في الدنيا من أجل أن يعلمه فيرقى في الآخرة. الدنيا ليست مطلوبة لذاتها، لكنها مطلوبة لغيرها. من طلبها لذاتها خسر، ومن طلبها لغيرها ربح. طبعا الآخرة تحتاج إلى عمل، والعمل يحتاج إلى تفوق، تفوق إما في علمك أو في مالك أو في قوتك. فالقوة أنواع ثلاث: قوة المال، وقوة العلم، وقوة السلطان. إن كنت على شيء من الدنيا ووظفت هذا الشيء من أجل الآخرة ربحت الدنيا. لذلك يوم القيامة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. لولا الدنيا لما كانت الآخرة، لولا أن الله عز وجل جاء بك إلى الدنيا من أجل أن تتعرف إلى الله فيها، وأن تعمل عملا صالحا يصلح للعرض عليه يوم القيامة. فنحن إذا ذممنا الدنيا، ذممنا الدنيا المقصودة لذاتها. أما إذا مدحنا الدنيا فكمدرسة لا تصل إلى الآخرة إلا بالدنيا. لو أنه طبيب أخذ أعلى شهادة وحقق حياة مستقرة ودخل مريح، ألا يذكر أيام الجامعة بخير؟ لولا أيام الجامعة ودراسته والشهادات العليا التي أخذها لما استطاع أن يجلس في العيادة ويأتيه الناس أفواجا وزرافات ويدفع له ما يريد. إذن ما ينعم به من بحبوحة ومن مكانة اجتماعية ومن استقرار نفسي وأسري، هذه الميزات التي هو فيها الآن بسبب سنوات الجامعة التي أمضاها جادا دؤوبا. فنحن إذا ذممنا الدنيا نذم من يطلبها لذاتها، أما إذا مدحنا الدنيا فلأنها مدرسة، لأنها مزرعة الآخرة، لأن الدنيا تمهيد للآخرة، سماها الله حياة دنيا لأنها تمهيد لحياة عليا. لذلك لا تسبوا الدنيا فنعم مطية المؤمن. الآن أحاديث أخرى: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، إلا أن يأخذ منهما معا فإن الأولى مطية للثانية. الجنة تحتاج إلى عمل، والعمل يحتاج إلى مال. فإذا كانت لك حرفة أو اختصاص أو مهنة وكسبت من خلالها المال، فبالمال تنفق على أهلك فترقى، وتنفق على الفقراء فترقى. إذا نعم مطية المؤمن الدنيا. إن كان لك في الحياة الدنيا علم وأنفقته في سبيل الله اتقيت في الآخرة، إن كنت قويا وجعلت قوتك حماية للضعفاء وعونا للمظلومين ارتقيت بقوتك إلى الله عز وجل. فهذه النظرة الإيجابية للدنيا. النظرة السلبية: من كانت الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه فقد ضل سواء السبيل، لكن من جعلها في يديه وكان قلبه متعلقا بالله عز وجل كانت قوة له على آخرته. إذن أنا أتمنى على كل إخواننا الكرام وعلى كل المؤمنين أن يتفوقوا في الدنيا، أن يتفوقوا في العلم، أن يتفوقوا في العمل. المؤمن الصادق الصادق في عمله قمة، والطالب الصادق في دراسته قمة، والمؤمن الصادق في عمله أو منصبه قمة في الإخلاص واليقظة، لأنك بالدنيا تصل إلى الآخرة. وأقول لكم هذا الكلام الدقيق الآن: عامة الناس أو الطرف الآخر غير المؤمن لا يقبلون على الدين إلا إذا كان المؤمنون متفوقين في عملهم مهرة، في دراستهم أوائل، لأن الذي يرمق المؤمن لتفوقه في الدنيا يحترم دينه ويحترم صلاته ويحترم مبادئه. لا لا لا يمكن أن يحترم الناس مبادئك ولا اتجاهك الديني ولا انتماءك إلا إذا رأوك علما في الحياة. لذلك إتقان العمل ضروري، تفوق في الدراسة ضروري، إن كان لك حرفة يجب أن تكون فيها الأول. إن كنت مدرسا، إن كنت محاميا، إن كنت طبيبا، إن كنت مهندسا، إن كنت تاجرا، إن كنت موظفا، يجب أن تكون متفوقا في عملك حتى تنتزع إعجاب الناس بك. إذا انتزعت إعجاب الناس بك احترموا دينك وصلاتك واتجاهك وانتماءك الديني. فالحقيقة إذا الإنسان انسحب من الحياة قال ما لي وللدنيا، خسر الدنيا والآخرة. أنا حينما أقرع من أحب الدنيا أقرع من أحبها لذاتها، لكن أنت تحتاج إلى زواج، الزواج يحتاج إلى دخل، الدخل يحتاج إلى حرفة، لا بد لك من حرفة تتقنها وتخلص بها. إما أن تكون لك حرفة أو اختصاص أو شهادة عليا أو يعني طريقة من طرق كسب الرزق، حتى تأسس بيت، حتى تتزوج امرأة مؤمنة، حتى تنجب أولاد طاهرين، حتى يكون بيتك نموذج للمسلم، أنت نموذج وزوجتك نموذج وأولادك نموذج وعملك نموذج. يعني الدعوة إلى الله قضية معقدة جدا. أحد أبرز معالم الدعوة أن يرى الناس إنسان كامل، إنسان مخلص، إنسان صادق، إنسان ذو مبدأ، إنسان يضع رضاء الله فوق كل شيء، فوق كل اعتبار، إنسان يضحي بمصالحه من أجل مبادئه، إنسان يضحي بحاجاته الأساسية من أجل مثله العليا، إنسان يعني منضبط بالقيم، القيم فوق كل شيء. فإذا ما في إنسان متمثل لهذه المبادئ كيف يتسع الحق وينتشر؟ لا ينتشر. العالم الآن أحد أكبر أخطاء المسلمين أنه ليس هناك مجتمع مسلم يطبق هذا الدين تطبيقا حقيقيا حتى ينتزع إعجاب العالم. لو نظر العالم إلى المسلمين ماذا يرون؟ يرون تخلفا، يرون فقرا، يرون أن المسلمين عالي على أعدائهم، كل المصنوعات من إنتاج أعدائهم، وقطع الغيار من إنتاج أعدائهم، وكل الأشياء الأساسية في الحياة من إنتاج أعدائهم، هم عالة على أعدائهم. فكيف ينتزع الناس، فكيف يعجب الناس بالإسلام إن رأوا المسلمين متخلفين، إن رأوا المسلمين مصيرهم بيد خصومهم، لم يكتفوا ذاتيا، في كل حاجاتهم عالة على من سواهم. سيدنا عمر أيها الإخوة دخل إلى بلدة متفقدا أحوالها، فهاله وأدهشه أن كل أصحاب الصناعات فيها من الأقباط، أي من غير المسلمين، فتألم أشد الألم وعنف أصحاب هذه البلدة أشد التعنيف. فما كان منهم إلا أن قالوا المقولة الساذجة أنه الله سخرهم لنا. فقال قولة تنم عن عمق تفكيره وعن دقة إدراكه، قال لهؤلاء أصحاب البلدة المقصرون في الأعمال، قال كيف بكم إذا أصبحتم عبيدا عندهم، كيف بكم إذا أصبحتم عبيدا عندهم؟ يعني أنت مدام بحاجة لعدوك إذن لا تملك القرار السليم، أنت ضعيف أمامه، بيتحكم بكل شيء، مدام طعامك من عنده، حاجاتك من عنده. ويل لأمة تأكل ما لا تزرع، ويل لأمة تلبس ما لا تنسج. فأنا حينما أتحدث عن الدنيا مقبحا شأنها، إذا أردتها لذاتها، إذا أردت الاستمتاع بها، إذا رأيتها دار نعيم مقيم، هي دار قلق، دار ممرا وليست مقرا. أما إذا تحدثت عن الدنيا من زاوية ثانية إيجابية، فالدنيا مطية الآخرة، مطية الآخرة الدنيا، الدنيا ممر للآخرة، في الدنيا تعمل وفي الآخرة تجازى على عملك، الدنيا دار تكليف والآخرة دار تشغيل، الدنيا دار للعمل الصالح والآخرة دار للنعيم المقيم. يا أخواننا الكرام، جزء من عقيدتك الإسلامية أن تعرف حقيقة الدنيا. كما قلت قبل قليل، لا يمكن أن تنتزع إعجاب الناس باتجاهك الديني إلا إذا كنت متفوقا في الدنيا. لازم يكون المحامي المؤمن أول محامي، والطبيب المؤمن أول طبيب، والمهندس المؤمن أول مهندس، والمدرس المؤمن أول مدرس، وأصحاب الصنعات المؤمنون أصحاب الصنعات المتقنة المحكمة. كيف تنتزع إعجاب الآخرين؟ أنت الآن وأنت لا تدري، إن رأيت جهاز حاسوب، من الذي اخترعه؟ ما أعظم هذا الذي اخترعه؟ أنت وأنت لا تشعر تعظم أصحاب هذه الاختراعات. فكيف تريد من أهل الدنيا أن يحترموا دينك إن كنت أنت عالة عليهم مستهلكا لبضاعتهم، لا تقوى على فعل شيء، كل شيء بيد خصومك؟ إذن هذه دعوة. نحن في أول الدرس زممنا الدنيا، زممناها إذا جعلتها هدفا بذاتها. أما إذا جعلتها مطية فالدنيا نعمة، مطية المؤمن إلى الجنة. أخواننا الكرام، بالدنيا تتزوج، حينما تتزوج فتاة مؤمنة وتأخذ بيدها إلى الله ترقى إلى الجنة، وحينما تنجب أولادا أطهارا تربيهم على حب الله وحب رسوله تأخذ بيدهم إلى الجنة، وحينما تظهر أمام الناس مسلما صادقا ورعا عفيفا أمينا متقنا، أيضا تقدم للناس نموذج خير، إذا تأخذ طريقك إلى الجنة. فالدنيا مطية للآخرة، ممر للجنة. فحينما نفهم الدنيا فهما معكوسا، لا، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ أشدكم لله خشية أنا، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. يجب أن تقدم للمجتمع نموذج كامل، زواج إسلامي، بيت إسلامي، عمل إسلامي، تجارة إسلامية، تعامل إسلامي، نزهة إسلامية، في مكان بعيد عن الاختلاط، بعيد عن الموبقات، بعيد عن الغناء. ممكن أن تتنزه نزهة إسلامية، ممكن أن تسهر سهرة إسلامية، إخوان طيبين تتذاكرون كتاب الله وسنة رسوله. يعني المؤمن متميز في سهراته، في لقاءاته، في ندواته، في حتى في سفره، حتى في إقامته، حتى في معمله، حتى في مكتبه، حتى في دراسته، حتى في عطائه، حتى في أخذه. المؤمن له هوية، فالمؤمن يجب أن يبدو واضحا جدا متميزا على بقية المؤمن، على بقية الناس. إذا من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. كلمة حرث تفيد أنك ألقيت شيئا وأخذت أشياء، هذا الحرث، ألقيت حبة وأخذت أضعافا مضاعفة. فالآخرة تقدم لها العمل الصالح فتسعد فيها إلى أبد الآبدين، إذن هي حرث. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، يعني نؤتيه الدنيا والآخرة، هذا المعنى. من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا. من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها. إذا الإنسان طلب الدنيا بصدق الله يعطيه إياها، لكن وما له في الآخرة من نصيب، هي نصيبه من الله. لذلك أشد الناس خسارة، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الدنيا مهما علت ومهما كبرت منقطعة بالموت، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم. هذا كلامه، الله قال له كلا، ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. هذه الدنيا لو أنها تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، هي أهون على الله من أن يجعلها مكافأة لعباده. أعطى المال لمن لا يحب أعطاه لقارون، أعطى القوة لمن لا يحب أعطاها لفرعون، لكن الذين يحبهم أعطاهم العلم والحكمة، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه علما وحكما وعلما. إذن أيها الأخ الكريم، ابحث عن العطاء الذي يليق بك كمؤمن. إن جاءتك الدنيا أهلا بها ومرحبا، لكن وفق منهج الله. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان من أغنياء الصحابة، سمع أن أم المؤمنين عائشة قالت أخشى أن يدخل عبد الرحمن الجنة حبوا، فقال والله لأدخلنها خببا، وما علي إذا كنت أنفق 100 في الصباح فيؤتيني الله 1000 في المساء. نعم مطية المؤمن، كان يقول حبذا المال أصون به عرضي وأتقرب به إلى ربي. قال له سعد بن الربيع دونك نصف مالي، فأجابه عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك بمالك ولكن دلني على السوق. اليد العليا خير من اليد السفلى، أنت كن منفقا كن معطيا لا تكن آخذا. فما تتناقض الدنيا مع الدين أبدا، ما تتناقض، لكن تتناقض المعصية مع الدين. هلا في سؤال سوف أجيب عنه، هل هناك من ضابط علمي للتفريق بين حب الدنيا واتخاذها وسيلة للآخرة؟ الضابط لهذا الموضوع أن الدنيا إذا شغلتك عن فريضة إسلامية، عن صلاة، عن صيام، عن حج، عن زكاة، عن طلب علم، عن عمل صالح، إذا شغلتك الدنيا عن هذه المطالب الرفيعة فهذا حب مرضي للدنيا. أما إذا لم تشغلك عن طلب عن الآخرة وكنت فيها متفوقا فقد جعلتها مطية لك. إخواننا الكرام، أقول لكم دائما، عملك، حرفتك، تجارتك، صناعتك، وظيفتك، زراعتك، طبيب، مهندس، مدرس، محامي، حرفتك إذا كانت في الأصل مشروعة ومارستها بطريقة مشروعة وابتغيت بها كفاية أهلك وأولادك ومن يلوذ بك، وابتغيت بها خدمة المسلمين، ولم تشغلك عن فريضة ولا عن واجب ولا عن طلب علم، انقلبت حرفتك إلى عبادة. بالإسلام ما في دنيا وآخرة، ما في ساعة لك ساعة لربك، أنت كلك لله. حياتك، حرفتك، مهنتك، دراستك، نشاطك، كل حركاتك لوجه الله عز وجل. فالمؤمن الصادق يعرف حقيقة الحياة الدنيا. أما الذي يريد الدنيا للدنيا الويل له، قامر وغامر، قامر بها كل هذه الدنيا تخسرها في ثانية واحدة إذا توقف القلب. قال بأمريكا 1200 إنسان في وقت قصير، أذكر أسبوع أو أقل، يصابون بسكتة دماغية وفي سكتة قلبية، اضطراب بكهرباء القلب، يتوقف القلب فجأة. طيب كل هذه الدنيا التي بين أيديهم يخسرونها في ثانية واحدة إذا الإنسان وضع كل أمله فيها. قال عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال الصالحة فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ كثير حديث مخيف. واحد أصر على الدنيا، أراد الدنيا فقط، أراد الدنيا ومالها ومتعها مباهجها شهواتها، ماذا أمامه؟ قال: هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنا مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهدا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر. هذه الدنيا لا بد من أحد هذه السبعة، وإلا كيف تنتهي حياة الإنسان؟ لما يأتي الأجل إما من الكليتين أو من الكبد أو من القلب أو من الدماغ أو بحادث، طبعا لا بد من الرحيل، والرحيل محقق، لكن المؤمن الكيس، قال: الكيس من دان نفسه ضبطها بالشرع وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أنا ما أردت أبدا أن أصرفكم عن طلب الرزق ولا عن طلب العلم ولا عن التفوق في الدنيا، لكن ما أجمل الإنسان إذا تفوق فيها وفق منهج الله. هل من الدنيا أن تتزوج؟ لا والله. هل من الدنيا أن ألا تنجب أولادا؟ لا، أنجب أولادا وربهم تربية إسلامية ليكونوا عناصر طيبة في المجتمع. ليس لك عمل؟ أتقن عملك فإتقانه من الدين، أخلص في عملك فإخلاص عملك من الدين. فالدين مبعث تفوق لا مبعث تخلف. أعداء المسلمين أكبر وهم بتوهموا أن الدين سبب التخلف، والله الدين سبب التقدم وسبب التفوق، لكن الدين الذي أراده الله عز وجل ليس الذي ترونه بين الجهل، طقوس لا معنى لها، تمتمات، مواقف متناقضة، ليس هذا هو الدين. الدين المؤمن شخصية فذة. أولا المؤمن عالم، ما اتخذ الله وليا، جاهلا لو اتخذه لعلمه. المؤمن يعلم الحقيقة العظمى في الكون. المؤمن يقرأ القرآن، هذا منهج، هذا كتاب تاريخ على كتاب تربية على كتاب تشريع على أحوال شخصية على كتاب فلسفة، لك منهج، هذا كتابنا المقرر. المؤمن له صفة علمية وله صفة أخلاقية. المؤمن رجل قيم، رجل مبادئ، مصالحه تحت قدمه، مبادئه في عينه. المؤمن جمالي، أذواق المؤمن عالية جدا، يعني له أذواق في حياته الخاصة، يعني أذواقه في الاتصال بالله عز وجل، في تلاوة كتاب الله. كنت أقول مرة: والله لو اجتمع ذواقو الغناء في العالم، والله وأقسم، لا يستمتعون بأغانيهم المفضلة كما يستمتع أقل مؤمن بكتاب الله حينما يتلوه. لما الإنسان يتلو كتاب الله أو يستمع إلى كتاب الله أو يمدح النبي عليه الصلاة والسلام أو يستمع إلى أذان من صوت شجي، يذوب قلبه وجدا وطربا. ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. المؤمن له أذواق رائعة جدا، له أذواق وله أشواق وله أحوال، لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. المؤمن سعيد جدا. إذا ما قال لك أنا أسعد الناس لا تصدقه، مو مؤمن. ما دام مؤمن أسعد الناس، موصول بالله، لأنه موصول بمصدر السعادة. المؤمن معنوياته عالية جدا، أنه الله بدافع عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. المؤمن حكيم جدا، أنه مسدد من الله عز وجل. المؤمن يتحرك وفق منهج من قبل الصانع. لو أنت اشتريت آلة معقدة وفتحت التعليمات ونفذت التعليمات، طبعا تضمن سلامتها ومردودها العالي. فكلمة مؤمن كلمة كبيرة كثير، لكن مع تخلف المؤمنين والمسلمين، يعني هذا بقول لك هذا الشيخ يقولها استهزاء. هل تعلم من هو المؤمن؟ شخصية من الشخصيات النادرة، يعني أولا المؤمن لا يسخر من القيم ولا يسخرها، بل يحتكم إليها، يحتكم إلى القيم من دون أن يسخر منها أو يسخرها. له وعي عميق وإدراك دقيق، يرى ما لا يراه الآخرون، يسمع ما لا يسمعون، أحاسيسه مرهفة جدا، سعيد في بيته، سعيد في عمله، شخصية نادرة جدا هذا المؤمن. لكن مع ضياع الناس ومع تقصير الناس ومع المعاصي والمخالفات التي يقترفها الناس ضيعوا ثمرة إيمانهم. لذلك ترى الإسلام يعني المسلم شخص عادي كهؤلاء، أنه ما التزم بدينه، ما طبق، وقت ما طبق صار في له انتماء تاريخي فقط، هذا ولدان مسلم من أب وأم مسلمين، هذا ليس إسلاما، هذا الانتماء التاريخي إلى أب وأم مسلمين لا يعد إسلاما. الإسلام هو انتماء حقيقي، هو إدراك، هو عقل، هو مبدأ، هو اتجاه. نعم، دخلنا بموضوع من كان يريد حرث الآخرة نزل له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. يعني أيها الإخوة الكرام، الإنسان يرتقي في الدنيا درجة درجة درجة درجة، لكن صور واحد طالع درج 50 درجة ثم سقط من علن إلى الحضيض، قضية خطيرة جدا. الإنسان يبدأ متواضع، يبدأ دخله قليل محدود، ما في عنده بيت، ينمو شيئا فشيئا شيئا فشيئا. طيب معقول عندما تبلغ قمة النجاح وقمة الفوز، جمعت المال الوفير وارتفعت مكانتك في سماء الشهرة، وأنت في أوج نجاحك يأتي الموت فيأخذ منك كل شيء؟ والله مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. الناس في غفلة، يعني الذي تجمعه في عمر مديد يأخذه منك الموت في ثانية واحدة، لا تستطيع أن تأخذ شيئا معك، هذا الموت. إلا المؤمن، المؤمن كل شيء مدخر له بعد الموت، لأنه عرف حقيقة الحياة الدنيا فتحرك فيها وفق منهج الله عز وجل وكسب أعمالا تنفعه بعد الموت. يعني كما من باب التمثيل، يعني لو إنسان باع أرضه وأرسلها لبلد آخر، باع دكانته وأرسلها لبلد آخر، كل شيء يملكه باعه وحول المبلغ إلى بلد آخر، ما بقي عليه إلا أن يلحق بماله. فإذا أخذ جواز السفر وركب الطائرة شعر بسعادة كبرى، لماذا؟ لأنه قدم ماله أمامه فسره اللحاق به. أمل أن إنسان كان في أعلى درجات النجاح وقيل له عليك أن تغادر خلال ساعتين، ودع كل شيء في بلدك، هي مصيبة كبيرة جدا. ترك بيته وأرضه وسيارته كل شيء بملكه. فالمؤمن بيشبه إنسان قدم ماله أمامه فسره اللحاق به، وغير المؤمن إنسان أمر أن يغادر فجأة من دون أي تأخير، هكذا المؤمن. وإخواننا إذا كان واحد يعني زار أو عزى بعض المتوفين، لاحظ الفرق بين بيته اللي كان ساكنه وبين باب صغير، لاحظ الفرق الكبير. يقول لك بيت حقه 25 مليون، 30 مليون، 40 مليون، 300 متر، رخام إيطالي، جبصين، تريات، سجاد، وين صاحبه؟ بقبر صار بمتر ونص 60 سنتي تحت أطباق السرى. حادث الموت خطير جدا. الناس نيام، الناس في غفلة. الإنسان لازم يزور القبور، لو ما له أقرباء يتبع جنائز، يلاحظ اللحظة الحرجة حينما يفتح النعش ويحمل الميت في كفنه ويوضع في القبر، وحينما توضع هذه الحجرة، وحينما يأتي الحفار فيردم التراب، وحينما يقف أولاد المتوفى يقبلون التعازي، قال له عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك ولم يبق لك إلا أنا. والله أيها الإخوة ما رأيت إنسان أعقل من الذي يعد لهذه الساعة، والله أرجحكم عقلا. من أعد لهذه الساعة عدتها، أعد لها استقامة، أعد لها دخلا شرعيا حلالا، أعد لها بيتا مسلما، زوجته بناته أولاده، أعد لها عملا صالحا، عمل المهني مشروع في صدق في أمانة، ما في كذب ما في غش ما في احتيال. فإذا الإنسان أعد لهذه الساعة، أعد بيتا إسلاميا وعملا إسلاميا واستقامة على أمر الله وعملا صالحا، إذا جاء الموت هو في أسعد لحظات حياته. قرأوا سير الصحابة ماذا تجدون؟ تجدون أن كل أصحاب رسول الله رضوان الله تعالى عليهم كانوا في أسعد لحظات حياتهم عند مفارقة الدنيا. والآن سأل طبيب مشرف يعني يعاين حالات الوفاة، أطباء القلب يعرفون ذلك، انظر إلى فزع الإنسان عند الموت إذا أيقن أنه سيغادر هذه الدنيا، يختل توازنه، يصبح كالطفل يصيح ويبكي ويندب حظه. طبعا سأل طبيب يعمل في أمراض القلب، قل له صف لي حالة بعض المرضى، لك انهيار عصبي كامل حينما يوقن أنه انتهى خلص. لي قريب زار صديق له يعني على وشك الموت، فعمل بيت فخم جدا متألم جدا حاقد ناقم، قال له بكرة بموت، هي زوجته بتطق جوازة بيجي واحد بياخذ البيت على كيفه. شو الشعور هذا؟ شعور مدمر. حتى وصل لها البيت مات ألف موتي، بعد ما نضج لسه ما استمتع فيه، صار معه مرض خطير سوف يغادر، ورأى أن زوجته غير وفية وسوف تأتي بزوج على مزاجها يستمتع بهذا البيت الذي تعب هو فيه. هذه مشاعر أهل الدنيا، الدنيا تغر وتضر وتمر. شعور أهل الدنيا حين المفارقة شعور لا يصدق، شعور اليأس الإحباط. أما المؤمن وكربتاه يا أبتي قال لا كرب على أبيك بعد الموت، غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. صور طالب يدرس على حسابه بلد أجنبي ساكن بغرفة قميئة يعمل ليلا نهارا حتى أخذ الدكتوراه، موعود ببلده بمنصب رفيع جدا وأجمل بيت وأجمل زوجة، فلما بيأخذ الدكتوراه بيعمل مصدقة إلها بيصدقها، بيركب هالطائرة يمكن أسعد لحظات حياته حينما يصعد سلم الطائرة ليعود إلى بلده. أحد العلماء سئل كيف القدوم على الله؟ قال كالغائب يرد إلى أهله. هي القدوم، إذا واحد غائب عن أهله 8 سنوات يمكن بتفننوا بالطعام اللي بيحبه، بتفننوا 6-7 طبخات بيعملوا له أجمل أكلات بيحبها تسويها، غرفة خاصة، سرير فخم، ملاءات نظيفة، برنامج هيك احتفالات زيارات سهرات. إذا واحد غائب إجل عند أهله هيك المؤمن. فلذلك نحن بدنا نحط آماننا بالآخرة، أما الدنيا نعمل بها بتسوق بس بنية عالية، بين أيدينا لا في قلوبنا. علامة الدنيا التي لا ضير من أن تعمل بها ألا تشغلك عن طاعة. إذا كان صلواتك صيامك زكاتك حجك انضباط بيتك عملك وفق الشرع، إذا عملك في الدنيا ليس من الدنيا للآخرة صار. أما إذا كان والله عنا موسم ترغنا لدروس، في موسم والله ما صلينا الظهر والعصر شو بننسى يلا نجمعهم عشية، هي حب دنيا صارت. إذا الإنسان ضيع صلواته ضيع مجالس علمه ضيع طلبه للعلم وهو منهمك في دنياه فهذا من حب الدنيا. أما إذا في عندك يعني حرص شديد على طاعة الله، الدنيا عندئذ بين يديك، لا بد من عمل تكسب منه رزقك. العمل مشروع والعلم مشروع والحرفة مشروعة. فالذي أريد من هذا الدرس إذا ذممت الدنيا في أول الدرس فأنا أذم من طلبها لذاتها، من جعلها كل همه ومبلغ علمه، من جعل الدنيا ديدنه، من أراد أن يستمتع بها، من أراد أن يرتاح بها، من أراد أن يقتنص الشهوات فيها، أنا ذممتها من هذه الزاوية. أما حينما أجعلها مطية للآخرة، لا بد من أن تكون مثقفا أو صاحب حرفة أو صاحب مال أو صاحب منصب، من أجل أن تبذل هذا المال وهذه الوجاهة وهذه الحرفة في طاعة الله. الذين ينفقون أموالهم ليلا ونهارا، هؤلاء لا يغبطون على ذلك؟ هكذا قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله علما فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فالتفوق التفوق في الدنيا، لكن على أن تكون مطية، لا على أن تكون هدفا بذاتها. سيدنا النبي اللهم صل عليه أمسك يد عبد الله بن مسعود فرآها خشنة، فرفعها هكذا أمام أصحابه وقال: إن هذه اليد يحبها الله ورسوله. له مصلحة، حرفة يعمل بها بإخلاص، يتقنها، يخدم المسلمين بها، ويكسب رزقا حلالا ينفقه على أهله، هذا والله ولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. امرأة تحسن تربية أولادها، ترعى زوجها، تربيهم، تعتني بهم، لا تؤذي خلق الله بسفورها، هذه المرأة ولية عند الله عز وجل. طبعا متزوجة ولها زوج ولها أولاد، تعتني بهم، تطبخ لهم، تنظف البيت، تعتني بهندامهم، بدراستهم، بمستقبلهم، بأخلاقهم، هذه ولية. إنسان يعمل في مصلحة بإتقان، بإخلاص، بصدق، بيربح طبعا، لازم يربح هذا عيش، لكن سعره معتدل ولسانه طيب وعمله متقن، هذا ولي. لا تظن الإيمان كالسحاب من الحياة تقعد بجبل، من قال لك ذلك؟ الإيمان أن تعمل. قال له النبي اللهم صل عليه لرجل رآه في المسجد في النهار، قال له: من يطعمك؟ قال له: أخي. قال: أخوك أعبد منك، أخوك أعبد منك. أنا أدعوكم للعمل ولإتقان العمل وللإخلاص بالعمل ولاختيار عمل يرضي الله، إياك أن تختار عملا يؤذي الناس، لأنه ألصق شيء بحياتك عملك وزوجتك. ابحث عن زوجة مؤمنة تسعدك وتسعد بها، وابحث عن عمل يرضي الله، عمل فيه عطاء للناس، في خدمة، في حل مشكلات. ما أكثر الأعمال التي تفسد أخلاق الناس، ما أكثر الأعمال التي لا ترضي الله. أخطر شيء بحياتك عملك الذي تعيش منه، تقتات منه، في عمل أساسه إيقاع الأذى بالناس، في عمل أساسه سلب أموال الناس، في عمل أساسه سلب مشاعر الناس الطيبة، في عمل أساسه إيقاع الإيقاع بين الناس. إياك أن تختار عملا يؤذي المجتمع. لا تنسى هذه المقولة: إذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فيما استعملك. ابحث عن عمل فيه عطاء للناس، ابحث عن عمل كله خير. أنا أدعو للعمل ولإتقان العمل وللإخلاص في العمل، والمسلم لا يرقى عند الله إلا بالعمل، والعمل يحتاج إلى عمل، العمل الصالح يحتاج إلى عمل تكسب منه رزقك. فإنه مؤمن ينسحب، يعيش على هامش الحياة، يعيش هيك عالي على الآخرين، مهمل لحياته الخاصة، مهمل لشؤونه، عمله غير متقن، هذا ليس مؤمنا. المؤمن إنسان متفوق، شخصية فذة المؤمن. فلذلك أيها الإخوة، يجب أن يرفع الناس رؤوسهم. واحد يمشي أمام سيدنا عمر في متأطئ الرأس فعلاه بالدرة، قال له: ارفع رأسك، متى موت علينا ديننا؟ ارفع رأسك. الإنسان إذا أتقن عمله يكسب العزة، والذي يهمل عمله يكسب الذلة، قال: وترهقهم ذلة. فقانون العز والذل إتقان العمل يرفع رأسك، وإهمال العمل يخفض رأسك. فالعمل أساسي. كل واحد يعتبر، أقول لكم هذا الكلام الدقيق، يمكن أن يكون عملك الذي ترتزق منه زادك في الدار الآخرة وسببا لدخول الجنة. الطبيب المخلص، المحامي المخلص، المهندس المخلص، المدرس المخلص، التاجر الأمين الصدوق مع النبيين والصديقين يوم القيامة. هذا الحديث أوقعني في حيرة كبيرة. يا ربي، تاجر وباع واشترى وربح، ليش مع النبيين قاعد؟ شو سوى؟ لأنه كان داعي إلى الله وهو لا يشعر. باع بضاعة جيدة بسعر معتدل، ما غش الناس وما كذب عليهم، وكان سموحا معهم، فكان داعية وهو لا يشعر. هذا داعي، داعي صامت. هذا من قال لكم؟ أكبر دولة إسلامية الآن إندونيسيا، 150 مليون لحالها، العرب كلهم 100 مليون، إندونيسيا واحدة 150 مليون. هذه فتحت لا عن طريق السيف بل عن طريق التجارة. أنت أيها التاجر قد تكون داعي وأنت لا تشعر. طبيب الذي لا يبتز أموال الناس ولا يكذب عليهم ولا يكبر حجم المشكلة، هذا الطبيب المؤمن داعي وهو لا يشعر. والمحامي كذلك، والمدرس والمهندس والموظف الذي يستقبل المواطن ويلبي حاجته بتواضع من دون ما يكبر عليه المشكلة، هذا مؤمن وهذا داعي. فإذا ذممنا الدنيا فنذمها من أحبها لذاتها، ومن جعلها حجابا بينه وبين الله، ومن أراد الاستمتاع بها. لكن من جعلها مطية نقول له مرحبا بك، أنت على الحق وأنت في الطريق الصحيح. فإنسان لا بد له من حرفة، لا بد له من عمل، لا بد له من أن تكون يده عليا. تركها لسيدك، مد إيده للناس، هذا مؤمن؟ هذا الذي يمد يده للناس؟ لازم نعاون بعضنا، بس الأصل أن تأخذ حاجتك عند الضرورة، وأن تسأل ربك من فضله. لذلك أيها الإخوة، أكثر يعني الدعاة إلى الله والخطباء يذمون الدنيا، وأنا معه حق، لأنه لكن الدنيا التي تقصد لذاتها، أما الدنيا التي يبتغى بها وجه الله. الإنسان لما يتزوج، لما يختار عمل تعليمي، عمل مهني حرفي بإخلاص وإتقان، يرقى عند الله. والمسلمون الآن بحاجة ماسة إلى التفوق في أعمالهم، إلى أن يكتفوا عن استيراد حوائجهم من الغرب. إذا إنسان أنشأ معمل صغير وأغنانا عن استيراد بضاعة أجنبية ونقل العملة الأجنبية إلى الغرب، هذا عمل طيب، بس على أن يبقى في منهج الله، على أن يبقى وفق حدود الله. فنحن لا ننجح إلا إذا طبقنا منهج الله عز وجل. لذلك معرفة أحكام الله الشرعية فرض عين على كل مسلم، وإلا يقع في حرج كبير. أيام تستورد أنت مادة غذائية أولية فيها شحم خنزير وأنت لا تشعر، أنا عملت معمل، المعمل بصير مادة مشكلة. أيام في بعض المواد الغذائية فيها مواد مخدرة حتى في إدمان عليها. فالمؤمن بده يعمل عمل وفق الشرع تماما 100%. اكتشفوا بعض الحلويات المستوردة فيها مواد تسبب عقم، وهذا عرض مرة في مجلس الشعب، تسبب عقم لأطفالنا. لكن يجب أن نصنع غذاءنا بأنفسنا، وأن نسمع ثيابنا بأنفسنا. هذا شيء مسخرة للمسلمين. وكل ما شفت مسلم له عمل طيب وعم ينفع في المسلمين والعمل وفق المنهج الإلهي، هذا إنسان عظيم، لأنه أولا خدم أمته وخدم بلده وخدم المسلمين وحصنهم من كل يعني انحراف وأذى. والحمد لله رب العالمين.